إذا قلبك نهر يجري تجري فيه المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون الحب، الحب في الله والحب مع الله. أيها الإخوة، العلماء قالوا: الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. والإنسان كما تعلمون كائن من أرقى الكائنات، هو في الحقيقة عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. وأي إنسان لا يجد رغبة في أن يحب أو في أن يحب ليس من بني البشر، لأن الله عز وجل ركبه كعقل وكقلب، والله عز وجل خاطب عقله وخاطب قلبه، وفي بعض الآيات خاطب عقله وقلبه معا في آية واحدة. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خاطب قلبه أولا: ما غرك بربك الكريم، ثم خاطب عقله: الذي خلقك فسواك فعدلك. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، يجب أن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل خلقنا ليسعدنا. قال تعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. بل حينما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة معرفة بالله أولا، وطاعة له ثانيا، وسعادة أبدية ثالثا. إذن خلقنا ليسعدنا. شيء آخر، الله عز وجل هو خالقنا ومربينا ومسيرنا، ومشيئته نافذة فينا، كن فيكون، زل فيزول. ومع ذلك ما أراد أبدا أن تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة قهر، أرادها أن تكون علاقة حب، فقال: يحبهم ويحبون. أرادك أن تأتيه طائعا، أرادك أن تأتيه بمبادرة منك، أراد أن تحبه. لذلك قال بعضهم: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، بل من أعجب العجب أيضا أن تحبه ثم لا تطيعه. إذن حينما قال تعالى: يحبهم ويحبون، أراد الله أن تكون المحبوبية هي العلاقة الوحيدة بينه وبين عباده. لذلك قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. من هنا ينطلق القرآن الكريم من التأكيد على الحب ويرفض الإكراه، فيقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. فإذا كان خالق السماوات والأرض ومن بيده كل شيء، ما أراد أن يكرهنا على اعتناق دينه؟ أفيعقل لإنسان في الأرض أن يكره الخلق على دين معين؟ هذه القضية قضية حرية، والله عز وجل أعطانا الحرية ليثمن عملنا، ولا قيمة لعملنا إلا إذا كنا أصحاب إرادة حرة. لذلك قال بعض العلماء الكبار: لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا، ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة حب، لكن الحب في الأصل لمن منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. أيها الإخوة، النعمة الإيجاد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ شيء آخر، الله عز وجل أعطانا نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، أمدنا بالهواء، بالماء، بالطعام، بالشراب، أكرمنا بزواج، بأولاد، كل هذه النعم منحة من الله عز وجل. فلذلك أراد أن تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة حب. من هنا ورد في بعض الآثار: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، أي ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وبنعمائي كي يحبوني، وببلائي كي يخافوني. أيها الإخوة، إلا أن الله سبحانه وتعالى ما قبل دعوى محبته إلا بالدليل، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن أن يدعي الإنسان محبة الله من دون دليل، هذه دعوة لا وزن لها إطلاقا عند الله. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. لذلك الإعجاب السلبي بالدين، الموقف البعيد عن الالتزام، هذا لا يرفع الإنسان إلى طاعة الله ولا إلى عبادته. لذلك قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا، أي لم يتحركوا، لم يلتزموا، لم يأخذوا موقفا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. أيها الإخوة، كلمة ولي الله كلمة متداولة كثيرة، وقد فسرها بعض المفسرين تفسيرات غريبة وبعيدة عن حقيقتها، لكن التفسير القرآني لولي الله رائع وواضح جدا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآن أيها الإخوة، هناك شيء دقيق، هو أن حب الله هو الأصل، لكن هذا الأصل له فروع. فمحبة أنبياء الله جميعا الذين هم قمم البشر فرع من محبة الله، بل محبة سيد الأنبياء والمرسلين، بل محبة سيد الأنبياء والمرسلين فرع آخر من فروع محبة الله عز وجل، بل محبة أصحاب رسول الله جميعا من دون استثناء فرع من محبة الله عز وجل، بل محبة المؤمنين من بعثة هذا النبي الكريم إلى نهاية الدوران فرع أيضا من فروع محبة الله عز وجل، بل حب الأعمال الصالحة، حب خدمة الخلق، حب البذل والتضحية، حب بيوت الله، حب المساجد، حب تلاوة القرآن، هذه كلها فروع من محبة الله. لذلك قال العلماء: الحب في الله عين التوحيد، فروع من محبة الله. أيها الإخوة الكرام، اتضح من قبل أن الحب في الله عين التوحيد، ولكن الشيء الخطير هو أن الحب مع الله عين الشرك. هناك آية خطيرة جدا، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إذا أحببت جهة كائنة من كانت، هذه الجهة ليست على ما يرضي الله بل هي ظالمة، أحببتها لمصلحة تحققها من هذا الحب، لمكسب أو لاتقاء شر، هذا الحب يعد عين الشرك. فالذي يحب إنسانا لا يطيع الله عز وجل، لكنه قوي أو غني يحقق له مكاسب في الدنيا، هذا الحب سماه العلماء حبا مع الله، وهو عين الشرك. أي أنك إذا أحببت جهة لا ترضي الله فالطريق إلى الله ليس سالكا، والدليل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من هنا تتضح هذه الحقيقة من حديث شريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا الشاهد، قد يفهم من هذا الكلام أنك إذا سألت 1,500,000,000 مسلم ألا تحب الله ورسوله أكثر من أي شيء، فالجواب نعم. ليس هذا هو المعنى، أن يكون الله في قرآنه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، في الأمر والنهي، أن يكون الله في قرآنه أي في أمر القرآن، وأن يكون النبي في سنته أحب إليك من مصالحك المتوهمة القريبة تضعها تحت قدمك وتؤثر طاعة الله عز وجل، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان التي من ذاقها عرفها، ومن ذاقها سعد بها في الدنيا والآخرة، ومن ذاقها قدم الغالي والرخيص والنفس والنفيس وأصبح مؤمنا متألقا كما يرضي الله ورسوله. أيها الإخوة الكرام، نحن مع موضوع خطير، هو الحب في الله وهو عين التوحيد، والحب مع الله وهو عين الشرك. إذن أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، وأن نجعل من حبنا أداة للتقرب من الله عز وجل، لا أن يكون الحب حجابا بيننا وبين الله. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان، أحفظ هداك الله بهداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه.